بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا مع حديث كعب رضي الله تعالى عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك وحصل له ما حصل من الهجر. فلما تم له 50 ليلة وهو على هذه الحال حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فبينما هو على سطح بيت له يصلي صلاة الصبح فجلس، ثم بعد ذلك فإذا هو بصارخ أوفى على سلع، بصارخ أي رجل يصيح بأعلى صوته، أوفى على سلع أي أنه صعد على جبل يقال له جبل سلع، وهو جبل معروف إلى اليوم، جبل صغير يقع في الناحية الشمالية الغربية قليلا من المسجد النبوي، وهو الذي كان عنده الخندق، جبل صغير الآن لا يكاد يظهر مع البيوت. فأوفى عليه أي صعد عليه من أجل أن يكون ذلك أبلغ وأسرع ركوب الفرس، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة والوفاء والترابط والمؤاخاة إلى هذا الحد. أيها الإخوان، يسرهم ما يسر أخوهم ويسوءهم ما يسوءه، حتى إن الواحد منهم يستبطئ أي أن تصل البشارة على فرس وهو أسرع ما يمكن في ذلك الحين، فيصعد على الجبل ويصيح بأعلى صوته. ومع هذه المحبة والأخوة العظيمة التي كانت بينهم، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ما كانوا يردون عليه السلام إلى هذا الحد. فأقول هذا يبين مرتبة ذلك المجتمع والانضباط مع أحكام الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الصارخ جاء عند الواقدي أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجاء في رواية في الصحيح، صحيح البخاري، أنه رجل من أسلم صعد وصاح بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر أبشر. والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر، وقيل لها ذلك لظهور أثرها على بشرة المبشر من السرور والبهجة والفرح وما إلى ذلك. أبشر، وقد تقال في ما يسوء الإنسان، كما في قوله تبارك وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم، وكما في قول الشاعر: وخيل قد دلفت لها بخيلي، تحية بينهم ضرب وجيع، يعني التحية جعلها الضرب بالحديد بالسيوف. وقول الآخر: يبشرني الغراب ببين أهلي، فقلت له: ثكلتك من بشير. فالحاصل أن كعب بن مالك رضي الله عنه بمجرد ما سمع ذلك قال: فخررت ساجدا. عرف أنه قد تاب الله عز وجل عليه، لأنه لم تكن ثمة قضية تؤرقه وتهمه ويحتاج أن يبشر بها سوى هذه القضية، فخر ساجدا. وهذا من الأدب الشرعي في مثل هذه المقامات، أن المؤمن إذا حصل له أمر محبوب أنه يسجد لله شكرا، وهذا السجود معروف. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيم رحمه الله يرى أنه لا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة، يهوي على حاله ويسجد. فالمقصود أنه خر ساجدا، قال: وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة في آخر الليل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تخبر الناس؟ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يدهمهم الناس، سيتحول ذلك الليل إلى نهار، وإنما تمهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر، فأخبرهم بذلك. آذن الناس أي أعلمهم صلى الله عليه وسلم بهذه التوبة العظيمة على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. يقول: فذهب الناس يبشروننا. انطلقوا يبشرون، كأني أراهم يخرجون من المسجد في غاية البهجة والفرح يبشر هؤلاء الثلاثة. يقول: فذهب قبل صاحبي، يعني ذهب إلى ناحيتهم إليهم، وهم هلال بن مرة، هلال بن أمية، ومرارة ابن الربيع. يقول: ذهب قبل صاحبي مبشرون. ذهب سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل إلى هلال بن أمية يبشره، فوجدوا أن الرجل قد أنهكه الحزن والبكاء، فما استطاع أن يمشي إلى المسجد، فأركبوه على دابة وحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما كان به من الإعياء. وذهب إلى مرارة بن الربيع، ذهب إليه سلكان ابن سلمة، وقيل سلامة ابن سلمة. فالمقصود أنه ذهبوا إليهم. يقول: وركض إلي رجل فرسا، يعني بمعنى الجري الشديد، ركض إلي رجل فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، يعني الذي بشره اثنان، رجل على أعلى الجبل بصوته، والآخر ذهب جريا كجري الفرس ليبشره ويسبق بالبشارة. يقول: فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي. الذي جاء على الفرس بعضهم يقول هو المقداد، وبعضهم يقول الزبير، وبعضهم يقول غير هذا. فالمقصود أنه أن الصوت وصله قبل ذلك. يقول: فلما جاءني الذي سمعت صوته على الجبل، يقول نزعت له ثوبي، شدة الفرح ما عنده شيء يعطيه، فنزع له ثوبه وكساه إياه، وهذا ما يسمى بالخلع، وهو ما يكساه المبشر من جاء بالبشارة، يكسى حلة، يكسى شيئا، يكسى ثوبا، نعم، مكافأة له على بشارته. وهذا يدل على أن الذي يستحق البشارة هو الأول إذا تعدد المبشرون. يقول: نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، وهذا يدل على مشروعية مكافأة المبشر. يقول: والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أتقصده، ذهب إلى المسجد. يقول: يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني، أو يهنئوني بتوبة الله، بالتوبة. الناس يتلقونه فوجا فوجا، أي جماعة جماعة، وهذا يدل على عظم هذه التوبة وعلى عظم محبتهم له وعلى الحالة التي كانوا يعيشونها في هذه الخمسين ليلة. ويدل أيضا على مشروعية التهنئة، كما أنها تشرع البشارة في الأمور السارة، فكذلك أيضا تشرع التهنئة. ولا يتوقف في مثل هذا، لأنه مما تدعو إليه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وقد جاءت هذه الشريعة على أرفع الأحوال وأكملها. بعض الناس يتردد ويتحرج، يقول: هل نهنئ بالعيد ولا ما نهنئ بالعيد؟ هل نهنئ ليلة رمضان إذا أعلن هلاله أو لا نهنئ؟ يقول: يا أخي، هذه من الأمور السارة مما يفرح به، لأن الأمور التي يفرح بها على ثلاثة أنواع: أعلاها وأعظمها هو الفرح بالأمور والمكاسب الدينية كانتصار الإسلام وكتحصيل أمور كهذه التوبة وما إلى ذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، كما تفرح بحفظ ولدك للقرآن، وكما تفرح بدخول شهر رمضان، وما إلى ذلك من الأمور السارة. والأمر الثاني الفرح بالأمور المباحة، كفرحه إذا نجح في الاختبار، وفرحه أيضا إذا حصل ربحا في تجارته ونحو ذلك. والأمر الثالث وهو المذموم، وهو الفرح بما تحصيل معصية الله عز وجل والملاذ المحرمة، فهذا فرح محرم. فقال: يهنئوني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، قام يهرول أن يمشي مشية سريعة بين المشية المعتادة وبين الجري، هي وسط بين هذا وهذا، يهرول من شدة الفرح، يدفعه هذا الفرح دفعا فتتحرك خطاه بسرعة. يقول كعب: فوالله ما قام رجل من المهاجرين غيره صافحه. وهذا يدل أيضا على أن بالتهنئة تكون المصافحة، ويدل على أنه لا بأس بالقيام للرجل القادم. إذا قدم إنسان هل نقوم له ولا ما نقوم له؟ فبعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله يجعله على أنواع: القيام على الشخص كالذين يقومون على العظماء فهذا لا يجوز، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، لما صلى جالسا وصلى أصحابه خلفه قياما، فهذا القيام لا يجوز، يقومون تعظيما له وهو جالس. والنوع الثاني من القيام هو القيام إلى الشخص الداخل، يقوم إليه يمشي لاستقباله، يتحرك خطوات أمامه، فهذا لا إشكال فيه للإكرام. والنوع الثالث وهو مختلف فيه، وهو القيام له للسلام عليه ومصافحته، فهذا من أهل العلم من كرهه وقال هذا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره يقوم له أصحابه، فلا يقام له. فيقال مثل هذا على كل حال ينظر فيه، فإذا كان هذا الإنسان ممن يستحق كالوالد أو العالم أو الإنسان الإمام العادل أو الرجل الكبير في السن أو نحو ذلك، فلا بأس أن يقام له، ولو تحرك الإنسان خطوات نحوه فهذا أحسن. وأما القيام له إذا كان يقع في خاطره ونفسه ما يقع، سحول القضية إلى شحناء وعداوة، لماذا لم يقم لي؟ فبعض الناس قد يفسرها بتفسيرات لا تقصدها أنت، أو يقول هذا متكبر، هذا متغطرس، هذا يحتقر الناس، فقم واقطع باب الشر، لأن هذا لا يفهم. وأما إذا كان هذا الإنسان فاجرا لا يستحق القيام معلنا بفسقه، فإنه لا يقام له ولا كرامة، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة. وأما القيام من غير السلام، لغير السلام والمصافحة، فقط قيام إذا دخل قاموا وإذا جلس جلسوا، فهذا أمر لا يسوغ إطلاقا، ولا ينبغي لأحد أن يقوم هذا القيام. نعم، إنما يقوم ليصافح، أما يقوم ثم يجلس فهذا لا معنى له ولا فائدة، إلا مزيدا من المذلة والمهانة التي لا يرضاها المسلم لنفسه بحال من الأحوال. هذا ما يتعلق بالقيام. فالحاصل أنه قام له، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل في قصة قريظة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فيهم، وكان قد جرح بأكحله، فجيء به من المسجد على حمار، فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقومه وهم الأوس: قوموا إلى سيدكم. فمن أهل العلم من حمل هذا على جواز القيام، ومنهم من قال هذا قيام إليه، يعني يمشون إليه لاستقباله، ومنهم من قال هذا قيام له من أجل أن يعينوه وينزلوه من الحمار لأنه جريح مريض، ومنهم من قال ليكون ذلك أنفذ لحكمه، لأن الآن سيحكم في بني قريظة، وحكم فيهم بقتل جميع من يقدر على حمل السلاح ممن شارك في القتال ومن لم يشارك، وسبي الذرية والأموال، فهو حكم ليس بالسهل، بين 400 و700 يحكم فيهم يقتلون، فقالوا هذا أنفذ لحكمه. فعلى كل حال هذا يمكن يستدل به على جواز القيام. ثم انظر، وهي قضية أختم بها، كيف اعتد كعب بن مالك رضي الله عنه بهذا الفعل البسيط أيها الإخوان؟ ما نسيها لطلحة رضي الله تعالى عنه، ما نسيها له، وقال ما قام إلي أحد من المهاجرين غيره. فهذا يدل على ماذا؟ أن الإنسان قد يفعل فعلا بسيطا يكون له أبلغ الأثر. هذه أمور كثيرا ما نفرط فيها ولا نتنبه لها، تصرفات بسيطة أحيانا تجرح وأحيانا لا ينساها لك هذا الإنسان، سواء كان هذا الإنسان كبيرا أو صغيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا. كان لما كنا ندرس في الجامعة في مرحلة الماجستير كان لنا زميل وكان ضعيف العلم والعمل وحتى الرأي، ودخل بطريقة أو بأخرى في برنامج الدراسة، فكان الجميع لا يرتضون سيرته ولا يرتضون طريقته في التعامل والمحادثة والمناقشة، ليس في العلم ولا في العمل، لا في العير ولا في النفير. فغاب مدة، غاب يمكن 3 أسابيع أو شهر ولا أحد سأل عنه. فجاء فجأة، دخل والشيخ يشرح والعدد قليل، 5 أو 6، تصرف غير محسوب. قمت من بينهم فأثناء الدرس والشيخ يشرح فعانقته وسلمت عليه، نعم، فجلس. فمرت الأيام فغضب عليهم غضبة في سبب آخر فيما بعد، فإذا هو يهدر يتكلم بشعور وبغير شعور، فكنت ألاطفه وأوديه وأقول هذا لإخوانك وما ينبغي أنك تحمل عليهم وتنظر إليهم بسوء الظن، هذا كله كانوا سيء الظن بهم جدا. فذكرني بهذا الحدث، قال تذكر حينما أتيت، أنا نسيت الموضوع، تذكر حينما أتيت وكنت قد انقطعت هذه المدة وكنت في المستشفى، ما قام إلي أحد غيرك. هذا يدل على أن هؤلاء الناس لا يعبؤون بحقوق الأخوة ولا يرفعون لي رأسا ولا يكترثون بي حضرت أم غبت، مت أم مرضت أم، وهذا يقول أكبر شاهد على ما أقول. تصرف بسيط لم يكن محسوبا، شوف كيف أثر فيه. وهؤلاء لربما تركوه أدبا لأنهم ما يستسيغون القيام وأثناء شرح الدرس، لكن أثر فيه غاية التأثير. فأقول أحيانا يا إخوة، كلمة بسيطة، مواساة بسيطة لإنسان مريض، زيارة ما تكلفك شيء، قد يكون علاقتك فيه سطحية، لكن هذه الزيارة تزرع في نفسه أبلغ الأثر. أعرف بعض الناس اهتدى وكان مسرفا على نفسه ولا يحب أهل الصلاح والفضل بسبب زيارة أنه مرض، فما زاره أحد من أصحابه، وزاره أحد الصالحين اللي كان ينتقدهم ويعيبهم، زاره في المستشفى فما نسيها له، وقال تعاهدني بالزيارة وإذا خرجت لا أعرف أحدا سواك، واستمر على هذا وثبت عليه واستقام وصلحت حاله بسبب زيارة فقط، زيارة. وكم يندفع أحيانا بهذا التصرف البسيط أيها الإخوان من أسباب الشر والقطيعة، يندفع أمور كثيرة جدا. لذلك أقول هناك أمور يسيرة لا تكلفنا شيئا، من الكلمة الطيبة، من الإحسان، من زيارة هذا الإنسان، من تقديره، من توقيره، من كذا بحسب حاله، يكون لها أثر كبير جدا. وأحيانا تصرف قد يفسر بأنه قلة اكتراث، قلة اهتمام مع الوالد، مع الوالدة، مع الأخ، مع الجار، مع من يعمل معك أو نحو ذلك. وفي كثير من الأحيان النفس يكون لها شموخ وإباء وأنفة، فيأبى الإنسان أن يذهب ليسلم على مثلا مديره في العمل، يقول كأني جاي أتملق له. أنا كنت أعجب من تصرفات أراها من بعض الطلبة، الأستاذ يأتي وليس له كرسي، ما يجد مكان يجلس عليه، فيذهب يبحث الأستاذ بنفسه ويأتي بكرسي ويضعه، أستاذ في الجامعة. الذي نعرف وعهدنا عليه الناس أن الطلاب يتسابقون يحضرون له، وإذا خرج فتحوا له الباب وكذا، فأتينا قوما لا يرفعون لهذه الأمور رأسا ولا يكترثون بها ولا يعرفونها، فكنت أتعجب. أحيانا يجلسون عليه وأحيانا يأخذون الكراسي النظيفة ويتركون له أسوأها، وأمور عجيبة جدا. فكنت أتعجب يعني ما هو الهدف. فسألت مرة بمناسبة من المناسبات أحد الطلاب، قلت أنا أعجب من هؤلاء الطلاب، يعني أنا لا تحملني الأرض وأرى إنسان أكبر مني يبحث عن كرسي، أذهب وآتي به له. فقال لا، هي نظرة أخرى. ما هي هذه النظرة العميقة العجيبة المصل إليها ولم تدركها عقولنا وأفهامنا؟ قال حتى لا يفسر ذلك بالملق، ما شاء الله، يترك ما يجمل ويحسن لئلا يقال إنه يتملق للأستاذ، يترك ألوان المروءات. فأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للخير، يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم.